عارفين الأب اللي بيبقى خايف على ولاده في الدنيا، شايف إن في شباب كتير مهملين، في شباب كتير مش متدينين وبعيد عن الدين، في شباب كتير مش ناجحين، في شباب طايش، في شباب بيعمل كذا وكذا وكذا، فتجد إن الأب ممكن يبقى خايف على ابنه قوي والأم خايفة على ابنها قوي، وعمالين ينصحوه وعمالين يتكلموا معاه، بس هو مش دايما بيستجيب وهم مش عارفين يعملوا إيه، فدايما يقولوا له ودايما ينصحوه ودايما يوجهوه، بس في الاخر كل واحد فيهم بيفضل يقول يا رب يا رب ابني يا رب يا رب ابني يا رب يا رب ابني يا رب، وبيبقى من جواه يعني يا رب مش عارف اعمل حاجة، ابني كده كده بيكبر وهيسيبني وهيعيش في الدنيا وهيقابل مواقف كتير جدا، انا خايف عليه ابني حتى مني. النبي صلى الله عليه وسلم بقى له موقف مشابه جدا، بس مش مع ابنه، معنا احنا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. عارفين الواحد حاسس ان هو مكسوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتلو القرآن وبيقرأ الآيات دي وبيفتكر تعاطف الأنبياء مع الأمم وحرصهم، فافتكر عطوء أمتي أمتي أمتي أمتي حاجة، وبكى بكى حاجة تحبه، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب النبي. الله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه، يعز عليه قوي ان انت تتعب، يعز عليه جدا، ما يحبش ان انت تتعب. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، هو حريص عليك، هو بيحبك، هو عايز ان انت تبقى كويس، عايز ان انت تبقى افضل، عايز ان انت تدخل الجنة في مرتبة اعلى، عايز ان انت ترضي ربنا، حابب ان انت تدخل الجنة، هو حريص عليك. عزيز علي ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فده النبي، ده النبي. انتوا عارفين انا حاسس ان انا مكسوف ليه؟ حاسس ان احنا مقصرين جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مقصرين جدا في الاهتمام بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقصرين جدا بعد التعلم اللي هو فيه تقصير اصلا في الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقصرين معاه مع انه هو كان بيفكر فينا حتى من غير ما يشوفنا. يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ده رسولنا، رسول الله بتاعنا، اللي هو اولى عندنا، المفترض انه يكون اولى عندنا من روحنا، من فلوسنا، من ولادنا، من ابائنا، من اي حاجة في الدنيا. اوعى تأثر مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خد قرار بالله عليك، اي سنة هعرفها وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يديني القدرة ان انا اعملها، عمري ما هقصر فيها تاني. اي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يوجهني ليها عمري ما هتعامل معاها كده، هحطها على راسي عشان ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم.